يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما عنون له لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب بيان كون الشرك كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا جرير، وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا الباب كنا عرضنا لدرسه في الدرس الماضي، لكن هناك مسألة ينبغي أن تظهر، وهي أنه في الرواية الثانية من روايات الباب قال مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، ثم قال: قال عثمان: حدثنا جرير. يعني إن عثمان بن أبي شيبة لما عزى هذا الحديث وأسنده قال: حدثنا جرير. أما إسحاق ابن إبراهيم وهو إسحاق ابن راهوية قال عن جرير، فروى الرواية هذه بالعنعنة، في حين أن الرواية الأولى التي رواها مسلم عن الشيخين نفسيهما أعني عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم بين في الرواية الأولى أن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، وإسحاق بن راهوية قال: أخبرنا جرير. وقد يقول قائل إن الروايتين لا فرق بينهما، لكن يظهر أن هناك بينهما فرق، لأن الرواية الأولى كان مدارها على منصور، وجرير بن عبد الحميد سمع هذا الحديث من منصور. وفي الرواية الثانية مدارها على الأعمش، مدارها على الأعمش سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الملقب بالأعمش، قال عنه إنه ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100. فلما كان في الروايتين اختلاف على مدار الرواية، لأن الرواية الأولى عن منصور والرواية الثانية عن الأعمش، لهذا اختلف التحمل عند مسلم أيضا، فإن في رواية منصور قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا، وأما في رواية الأعمش فإسحاق بن إبراهيم قال عن جرير، قال عن جرير. وفي رواية عثمان قال حدثنا جرير، لكن الإمام مسلم رحمه الله من عادته أنه إذا جمع بين الروايتين يختار أحد اللفظين ويختار اللفظ الأنزل، ولذلك قال عن جرير جميعا، ثم أفصح عن صيغة التحمل الذي تحمل بها عثمان، فقال قال عثمان إيه حدثنا. وقصده بكلمة جميعا يعني إن كل من إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وعثمان بن أبي شيبة روي هذا الحديث عن جرير، فلفظ جميعا المراد بها عزو الرواية إلى جرير، لكن هذا العزو جاء بصيغ حيث صاغ مسلم رواية عثمان فقال حدثنا جرير، وأشار في الأول إلى رواية إسحاق حيث قال عن جرير. هذا ما أردت التنبيه إليه في هذا الموقع. وقد ذكرت في درس البارحة أن قول الراوي أو قول الصحابي رضي الله عنه بعد أن يذكر أمرا من الأمور ثم يعززه بقوله فأنزل الله عز وجل تصديقا، يعني تصديقا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون هذا سببا للنزول؟ وهل يعتبر هذا من أسباب النزول أو لا؟ بعض أهل العلم يرى أن استشهاد الصحابي رضي الله تعالى عنه بالآية يعزز بها ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من باب ذكر سبب النزول. وبعضهم يرى أن هذا من باب اجتهاد الصحابي وليس من باب النص، في أن هذا الحديث كان سببا لنزول الآية. وإن كان يعني ما جاء في هذا الحديث من معاني يتناسب مع ورود أو مع نزول الآية، لأن الآية مكية، الآية مكية وهي من آيات سورة الفرقان، وهذه التوجيهات النبوية أيضا مما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مكة. يقول الإمام النووي معلقا على حديث الباب: وقبل أن نعرض لكلام الإمام النووي، كنا قد وقفنا في درس ماض عند عبارة جاءت في آخر كلام الإمام النووي، وهي قوله: وفيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه، واحتمال كثرة مسائله وتقريراته، لأن عبد الله بن مسعود كما رأينا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، واستزاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له: إن أفضل الأعمال إيمان بالله. قال: قلت ثم أي؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وظاهر أو قال في بعض الروايات: بر الوالدين. وظاهر الرواية الأخرى وهي أن النبي أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فأخبره أن الكبائر أو أن من أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله، وأن يزاني بحليلة جاره. فلعل هذا أيضا من الأسئلة التي سألها، ولذلك جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما استنبطه الإمام النووي من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل مسائل عبد الله بن مسعود وأجاب على كل ما سأل عنه، ولم يتبرم بمسألته، ولم ينكر عليه كثرة السؤال. وهذا معنى قوله قال: وفيه رفق المتعلم بالمعلم، حيث إن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اكتفى ببعض الأسئلة، وإن كان في ذهنه شيء لكنه قال: إنما تركه إرعاء لحال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة مصالحه والشفقة عليه، لقوله يعني عبد الله بن مسعود: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. قال: وفيه يعني هنا الأحكام التي تستنبط من هذا الحديث جواز استعمال كلمة لو، لأنه قد جاء النهي عن استخدام كلمة لو، وأنها تفتح عمل الشيطان، والنبي وعبد الله بن مسعود هنا استخدمها، لكن يقال لما كان الموقف مختلفا، لأن لو التي ينهى عن استخدامها هي ما كان يعترض بها على أقدار الله، ما كان يعترض بها على أقدار الله. أما إن كان استخدام لو لأمور هي في مقدور الإنسان وهو المتحكم فيها، فهذه لا تعتبر يعني من المكروه أو من المنهي عنه. ولذلك قال هنا: ولو استزدته لزادني. قال: وفيه جواز استعمال لو لقوله: ولو استزدته لزادني. قال: وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع، لقوله لو استزدته لزادني، يعني أنه لم تأتي زيادة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان هذا الأمر متوقعا قريب الوقوع والحدوث جاز استخدام كلمة لو فيه. قال والله أعلم. ثم قال مسلم رحمه الله، ثم قال النووي رحمه الله: باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. قال فيه عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا ما جاء في السند الأول. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ أعظم عند الله تعالى، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: إن ذلك لعظيم، يعني إن هذا الذنب عظيم، لأن فيه الشرك بالله عز وجل. قال: قلت: ثم أي، يعني ما هو الذنب الذي يعد عظيما بعد الشرك؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ولأن هذا كان من أعمال أهل الجاهلية، إذا كانوا في ضيق من العيش ربما قتل الإنسان ولده مخافة الإملاق أو خشية الإملاق، أو قتله من إملاق، لكن الله سبحانه وتعالى بين أنه ما من نفس تنفس وتلد إلا ومعها رزقها، وأنهم إن كانوا يخشون التقتير في الرزق أو يخشون عدم توفير الرزق، فأخبر الله أنه يرزق الأولاد كما يرزقهم. وفي الآية الأخرى، وهي أنهم يقتلون أولادهم من إملاق، أخبر الله تعالى أنه يرزقهم ويرزق أولادهم، فلا موجب لقتل الأولاد في هذه الحال. قال: مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. وفي الرواية الأخرى قال عثمان بن أبي شيبة أيضا عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل، فمدار الحديث على أبي وائل، وقد رواه عن أبي وائل كل من منصور والأعمش. عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: فذكره وزاد، فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: أما الإسنادان ففيهما لطيفة عجيبة غريبة، وهي أنهما إسنادان متلاصقان، رواتهما جميعهم كوفيون، يعني منصور والأعمش ومن قبل منصور وهو جرير. قال: وجرير هو ابن عبد الحميد، يعني ابن قرط، ومنصور هو ابن المعتمر، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة، وشرحبيل يقول غير منصرف، يعني ممنوع من الصرف، ولذلك لا ينون، ويجر بالفتحة، غير منصرف لكونه اسما عجميا شرحبيل، يعني اجتمعت فيه علتان وهي العالمية والعجمة، لكونه اسما عجميا علما في قوله تجعل الله ندا وقد خلقك او وهو خلقك. قال والند المثل. قال وروى شمر عن الاخفش قال الند الضد. فكأن كلمة الند من الفاظ التضاد تأتي بمعنى المثل وتأتي بمعنى الضد. قال الضد والشبه. وفلان الند فلان ونديده ونديدته أي مثله. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مخافة أن يطعم معك هو بفتح الياء يعني في كلمة يطعم أي يأكل، وهو معنى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر. وقوله تعالى يلقى أثاما قيل معناه جزاء إثمه، وهو قول الخليل يعني ابن أحمد صاحب كتاب العين وسبويا أو سيبويه، وهو الإمام المشهور صاحب الكتاب في علم النحو، وأبي عمرو الشيباني والفراء والزجاج وأبي علي الفارسي قبله وأبي علي الفارسي، كل هؤلاء أئمة اللغة فسروا يلقى أثاما أي يلقى جزاء إثمه، وقيل معناه عقوبة يعني يلقى عقوبة. قاله يونس وأبو عبيدة. وقيل معناه جزاء، ولذلك نجد المعاني كلها متقاربة. جزاء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقاله السدي أيضا وهو من علماء اللغة، وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم هو واد في جهنم يعني أثام، واد في جهنم يلقى فيه من يقترف هذه الذنوب، واد في جهنم عافانا الله الكريم وأحبابنا منها. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تزاني حليلة جارك، قال هي بالحاء يعني في كلمة حليلة، بالحاء المهملة وهي زوجته، سميت بذلك لكونها تحل له، وقيل لكونها تحل معه، ومعنى أن تزاني أي أن تزني بها برضاها. فلما كان هذا الفعل واقعا برضاها كأنه صيغة بصيغة المفاعلة التي تدل على رضا أو المشاركة من الطرفين، تدل على المشاركة من الطرفين. وإذا كان الرجل يزني بحليلة جاره بغير رضاها فهذا الإثم فيه من باب إيه؟ من باب أولى، لأن الأصل أن الإنسان لا يستطيع أن يزني بامرأة إلا إذا كانت موافقة راضية. فجاء الحديث وفق الأغلب، ولما كان الموافقة والرضا قائمة وملاحظة عبر عنه بالمفاعلة، فقيل أن تزاني بحليلة جارك. وهذه الصيغة صيغة تزاني هي من صيغ المفاعلة التي تدل على رضا الطرفين واشتراك الطرفين في الفعل. قال: ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا ويتضمن إفسادها على زوجها، وكذلك يتضمن استمالة قلبها إلى الزاني لأنها لا تقدم على هذا الفعل وهي عندها زوجها إلا إذا كان فيها هذه الخصائص، وهي أنها تقدم هذا الزاني على زوجها وتفضله، وهذا نتيجة فساد دينها وفساد خلقها. قال: واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يفعل ذلك ليس بأهل من أهل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. قال: وهو مع وامرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا، بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، معناه أي لا تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل إلا محقين في قتلها، كأن يكون ذلك قصاص أو يكون ذلك في الجهاد في سبيل الله، أما أن يقتل بطرا ورياء فلا يجوز. قال: أما أحكام هذا الحديث بعد أن فرغ من ذكر رجاله، وبعد أن فرغ من ذكر معناه العام، أخذ يذكر ما يستنبط من الحديث من أحكام. قال: أما أحكام هذا الحديث ففيه أن أكبر المعاصي الشرك، وهو ظاهر لا خفاء فيه، وأن القتل بغير حق يليه، وكذلك قال أصحابنا يعني علماء الشافعية: أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتاب الشهادات من مختصر المزني. وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر، فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها، تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. وعلى هذا يقال: في كل واحدة واحدة منها هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر كما تقدم في أفضل الأعمال، يعني من أفضل الأعمال، إلا ما يتعلق بالشرك فإنه أكبر الكبائر إذ لا يوجد شيء أكبر منه، والله يوجد أكبر منه. قال: ما الذي يستفاد من قول ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: قلت له إن ذلك لعظيم، أي إقرار ابن مسعود أن الشرك أعظم الأعمال، أن الشرك بالله أعظم الذنوب، مع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنوب أعظم. نقول هذا على سبيل الإقرار والتسليم بعد المعرفة، ولعل ابن مسعود رضي الله عنه قد يكون لاح في ذهنه أن هناك ما هو أعظم من الشرك، لكنه لما أقر أو لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم الذنوب أقر بذلك فقال إن ذلك لعظيم. والله سبحانه وتعالى أعلم.